الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا وقوله: فإذا وجبت جنوبها. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد. عفوا، ممكن قبل هذا ذكرت لكم من قبل مضمون كلام لابن جرير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: فكأنما خر من السماء تخطفه الطير. ما وجدنا الكتاب ذاك اليوم، الآن موجود، ممكن يصل. هذه الكتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ابن القيم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره، ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا، ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة، فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختفته الطير في الهوى، فتمزق مزقا في حواصلها أو عصف به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة. وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. والثاني، نعم عفوا، أن تكلمنا في الكلام على الأمثال في القرآن في رمضان وفي مناسبات أخرى أيضا في مسألة المثل، مثل المركب والمثل المفرد. حينما يقول الله عز وجل مثلا، نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يمكن يكون التشبيه متطابقا. هؤلاء الذين يحملون علما لا يعملون به كمثل الحمار يحمل كتبا لا ينتفع بها، فهو مطابق للممثل به. لكن الأمثال المركبة، من أهل العلم من يرى أنه لا يطلب فيها أن يتطابق كل جزء من المثل مع ما ضرب له، حيث نتتبع كل جزئية كل جملة نقول هذه تعني كذا وهذه تعني كذا وهذه، لا، وإنما باعتبار التركيب ككل. فهذا هو المنح الأول أشار إليه ابن القيم في كلامه هذا، وهو أنه هذا تصوير لحال من أشرك بالله عز وجل فقد هلك هلاكا بعيدا، مثل الذي خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فلا تسأل عن حاله، تهينا، يكون هذا هو الذي ضرب فيها. الطريقة الثانية التي يسلكها بعضهم في تفسير الأمثال يريد أن يقول: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كل جملة يحاول أن يطبق ذلك على شيء ما ضرب له المثل، واضح؟ مثل قوله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. نعم، فيه ظلمات ورعد وبرق، ما هي الظلمات وما هو الرعد وما هو البرق في ما مثل له، واضح؟ يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، ما لعن بالممثل له، جعل من الصواعق، من مراد بالصواعق هنا؟ هل هي زواجر القرآن مثلا؟ مثل ذلك لزواجر القرآن، فكل جزئية يحاولون أن يطبقوا، وبعضهم يقول لا، نحن ننظر إلى التركيب ككل، نعم، فهذا حال هؤلاء المنافقين إلى آخره. والثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به، وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه. لاحظ كأنما حر من السماء. السماء ما المقصود بها؟ ما الذي يقابلها؟ السماء. نعم، الإيمان ارتفاعه وعلوه. نعم. قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته. الإيمان والتوحيد. قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليه يصعد منه. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه وتقلقه إلى مضان هلاكه. وكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. طبعا الأول أقرب الله تعالى أعلم وأبعد عن التكلف. نعم، الريح تهوي به في مكان سحيق، هل ريح الهواء المقصود به تهوي بالريح، ولا المقصود أن تحقيق الهلاك؟ هذا الإنسان قد هلك ولا يرجى له بعد ذلك عافية أو سلامة، هذا هو المراد والله أعلم. يكفي هذا. نعم، وأيضا هناك تنبيه، لا وقع عندي شك بعد ذلك، هل أشرت إلى هذا المعنى أو لا، في قوله تبارك وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قوله والصابرين على ما أصابهم، نعم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا معطوف على المخبتين، يعني وبشر المخبتين الذين من صفتهم أنهم إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، وبشر الصابرين على ما أصابهم، واضح؟ وبشر المقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، واضح؟ يعني ليس ذلك من صفة المخبتين، اتضح؟ يعني ليس المعنى وبشر المخبتين الذين من صفتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نعم، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ونعم والصابرين أيضا، لا، وإنما بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبشر الصابرين الذين نعم يصبرون على ما أصابهم، وهكذا أيضا والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تفضل. وقوله فإذا وجبت جنوبها، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني سقطت إلى الأرض، وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت، وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع لا تعجل النفوس أن تزهق، وقد رواه الثوري في جامعه عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك، ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسنوا إذا ذبحتم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلعله تقدم الكلام على هذا المعنى أو على بعضه. فإذا وجبت جنوبها، قال مجاهد يعني سقطت إلى الأرض. نعم، وقال عبد الرحمن بن زيد: فإذا وجبت يعني ماتت. هذان القولان لا منافاة بينهما، لأن بين القولين شبه ملازمة، بمعنى أنها إذا ماتت سقطت جنوبها. فالذي قال فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، فسره بمطابق اللفظ أو بما هو قريب من المطابق. وجبت الشمس بمعنى سقطت. نعم، وهذا معنى الوجوب، هو السقوط والوقوع. ومن فسره بأنه بمعنى ماتت فكأنه فسره بالمعنى أو بلازمه. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض بمعنى ماتت، فهو تفسير له باعتبار المعنى، ولا إشكال في هذا. ومن ثم فلا حاجة للترجيح بين القولين، أن نقول وجبت بمعنى سقطت أو وجبت بمعنى ماتت، لا، هي إذا ماتت سقطت. ونعم، قال يعني ماتت، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. وهذا تكلمنا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم، نعم، فكلوا منها. نعم، وقوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أمر إباحة. قال العوفي عن ابن عباس: القانع المستغني بما. عفوا يا شيخ، في قوله تعالى فكلوا منها، احنا نعرف أن الأصل أن الأمر للوجوب. نعم، فهل هذا الأمر للوجوب فكلوا منها يجب على الإنسان أن يأكل منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه أهدى 100 من الإبل في حجته صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأكمل الباقي علي رضي الله عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت، فشرب من مرقها، فكأنه قد نال من جميعها. لكن هل يجب على الإنسان أن يأكل فكلوا منها؟ عامة أهل العلم جمهور على أن ذلك للندب. نعم، أنه للندب. هنا قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر إباحة. أمر إباحة، عبارة ابن جرير مشابهة، لكن ينبغي أن يفهم المراد بذلك حينما يقول ابن كثير: نعم، أمر إباحة. نعم، قوله فكلوا منها أمر إباحة، يعني هذا الأمر للإباحة، وهكذا قال ابن جرير. لكن ما مرادهم بهذا؟ مرادهم بهذا أنه لا يجوز أن يأكل منها قبل موتها، قبل خروج روحها، ولهذا قدم قبله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فإذا وجبت جنوبها حل أكلها، واضح؟ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قبل ذلك هل لهم أن يأكلوا منها؟ لا، واضح؟ فهو أمر إباحة بهذا الاعتبار، فإذا وجبت جنوبها حل لكم، أبيح لكم الأكل منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولهذا عبارة ابن جرير أدق من عبارة ابن كثير، يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي قد حل لكم أكلها. نعم. قال العوفي عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته. قبل هذا وأطعموا، هذا أمر أيضا، هل هذا الأمر الوجوب يجب على الإنسان أن يطعم منها؟ بعض أهل العلم يقولون إنه للوجوب، ومن ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله أنه يجب على الإنسان أن يطعم من هديه، وليس ذلك محل اتفاق، قد ذهب جماعة من السلف ومن بعدهم إلى أن ذلك للندب، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، فيجوز للإنسان أن يأكل هديه أجمع، ويجوز له أن يطعم ذلك جميعا لا يبقي منه شيئا، فكلوا منها وأطعموا. والعلماء رحمه الله تكلموا على هذا المعنى كثيرا، ما هو القدر الذي يؤكل وما هو القدر الذي يطعم وإلى كم تقسم. فهنا الله تبارك وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، على خلاف في معنى القانع والمعتر. فعلى بعض الوجوه في التفسير أن الجامع بينهما كما سيأتي هو الحاجة والفقر، سواء قلنا بأن الأول يتعفف من السؤال والثاني يسأل أو العكس، فعلى هذا يكون المذكور كم ذكر قسم؟ وذكر قسمين: الأكل وإطعام المحتاجين. نعم. وعلى بعض الوجوه في تفسير القانع والمعتر قول من قال بأن المعتر هو الضيف والزائر ليس الفقير، فإنه يكون قد ذكر ثلاث أقسام: الأكل وإطعام الفقراء وإطعام من ألم به من ضيف ونحوه ممن يعرض له ويرد عليه، ويمكن أن تسمي هذا القسم بالإهداء أو القراء، ولهذا بعضهم يقول بأنها تجعل على أقسام، فيهدي ويأكل ويتصدق. بعض هؤلاء يقول تقسم على ثلاث أقسام بهذا الاعتبار، لكن ليس هناك دليل واضح على شيء من هذا، فالله عز وجل يوجه إلى ما ينبغي فعله فيها من أكل وإطعام، لكن تقييد ذلك بقدر معين أنه الثلث أو نحو هذا، هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم. لكن حينما تذكر هذه الأقسام، مثلا لو قلنا إن الأقسام ثلاثة أقسام مذكورة، فالقسمة العادلة أن يكون على ثلاث، واضح؟ لكن من لم يقسم على ثلاث هل يقال إنه مقصر وأنه خالف العمل المشروع؟ الجواب لا. لأنه إن أطعم شيئا للفقراء يكون قد حقق ولو قليلا يكون قد حقق الأمر. نعم فضلنا. قال العوفي عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته. لاحظ الآن فسر القانع، مع أن هذا قد يكون هو المتبادر إلى اللفظ. القانع يعني بما أعطيته، والمستغني بما أعطيته وهو في بيته يعني غير الطامع، فيكون وهو في بيته بمعنى أنه لا يخرج للسؤال ولا يطلب، فهو متعفف. وعلى هذا الاعتبار يمكن أن يقال إنه قدمه لأنه لا يشعر به، كما ذكر الله عز وجل في أول من تصرف لهم يصرف لهم الفي، هو المصارف الفي بعد ما ذكر الأقسام المعروفة، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم مدحهم فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، ما يظهر عليهم من علائم الفقر ودلائله كشحوب الوجه ورثاثة الهيئة ونحو ذلك، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون ملحفين، قال ذلك مبالغة في الثناء عليهم، ولهم لا يسألون لا بإلحاح ولا بغير إلحاح. فالشاهد هذا هنا القانع بالمستغني بما أعطيته، فإذا فسر بهذا يكون قدم لأنه لا يشعر به بخلاف الذي يخرج ويطلب. نعم تفضل. والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم، ولا يسأل. نعم. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، يعني ولا يسأل الآن بمعنى أنه يأتي ويقف مثلا أمامك، فهو سائل بالحال وليس بلسان المقال، يقف في طريقك وأنت تذبح هذه الأضحية أو هذا الهدي، يقف ماذا يريد؟ يريد أن تعطيه منها. نعم. فهذا بهذا الاعتبار فسر المعتر. نعم. نعم. وقال علي بن أبي طلحة كذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، قال به جماعة آخرون في الحسن والنخعي. نعم تفضل. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: القانع المتعفف. لاحظ هنا القانع المتعفف، هذا يوافق الأول ما روي عن ابن عباس قبله الذي يبقى في بيته ولا قانع المتعفف، لكنه فسر المعتر بالسائل وأطلق فيما روي عنه قبله بأنه الذي يتعرض لك ولكنه لا يسأل، فهو سائل لكن بالحال وليس بالمقال، هنا أطلق قال الذي يسأل، معتر السائل. نعم. أي نعم. والمعتر السائل، وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه، وقيل بالعكس، وهو رواية أيضا عن النخعي ورواية أخرى كما سبق. نعم. وقيل بالعكس، وقد احتج بهذه الآية بالعكس بمعنى أن القانع هو الذي يسأل طامع، والمعتر هو المتعفف الذي لا يسأل. نعم. يقال يقولون قنع ويقال القنع يعني الذي يسأل، واضح؟ ويقال قنع يقنع إذا سأل، يقنع بالكسر إذا سأل. والخليل بن أحمد فسر القانع بأنه المتعفف عن السؤال، المستغني ببلغة، وهذا يفسر، وهذا يوافق ما روي عن ابن عباس قبله الذي قال الذي يتعرض لك لا، قال المستغني بما أعطيته وهو في بيته ما يسأل تعفف، ولو أعطي ما أعطي فإنه يقنع بذلك ولا تطلب نفسه أكثر منه. نعم. وعلى كل حال هذا ليس محل اتفاق، كلام أهل العلم في هذا وخلافهم فيه كثير. والإمام مالك رحمه الله يقول أحسن ما سمعت فيه أن القانع الفقير والمعتر هو الزائر، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. وكلام ابن جرير رحمه الله، ابن جرير ذكر فيها 8 أقوال في القانع والمعتر، ورجح بأن القانع هو السائل، القانع هو السائل باعتبار ما سبق في أصل هذه المادة، يقال قنع يقنع إذا سأل. وهذا أيضا اختاره الشنقيطي وأوردوا له شواهد من كلام العرب بأن القانع معناه السائل. نعم. وفسر الشنقيطي رحمه الله المعتر بالذي يتعرض لك من غير طلب، يعني السائل بالحال، قانع والمعتر، القانع هو الطالب والمعتر هو الذي يتعرض لك من غير أن يسأل، من غير أن يتكلم. واضح؟ أطعم القانع والمعتر. فصار المجمل والخلاصة بهذه الأقوال كما أشرت أولا، أما يكون ذلك في أصناف المحتاجين فأحدهما يسأل بلسانه والآخر يسأل بحاله، سواء قلنا الأول هو هذا أو الثاني، أو يقال بأن أحدهما هو السائل والثاني هو الزائر أو الضيف أو من دخل عليك أو ألم بك أو زارك أو نحو هذا. ومجلس العلم لا يصلح فيه استياك ولا يصلح فيه نوم، لا هذا ولا هذا. نعم تفضل. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزئ 3 أجزاء، ثلث لصاحبها يأكل منها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فكلوا وادخروا ما بدا لكم. نعم. ألاحظ أيضا الرواية الأخرى فكلوا وادخروا وتصدقوا. نعم. وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. الآن إذا جمعت هذه الروايات مع الأقوال في الآية كلوا وادخروا بمعنى أن هذا ما يبقيه لنفسه، واضح؟ وأطعموا، فالإطعام هنا لا يختص بالفقراء، الإهداء ونحو ذلك، ولهذا جاء ادخروا وتصدقوا. فإذا جمعت هذه الروايات تخرج بثلاثة أصناف، وإذا جمعت الأقوال في الآية أيضا تخرج بثلاثة أصناف. فهذا مستند قول من قال بأنها تجزأ على 3 أقسام. وعلى كل حال يحسن بالإنسان أن يأكل من هديه أو أضحيته وأن يتصدق بشيء منها، وأن أيضا يقدم لغيره من سواء كان يقدم لهم طعاما يأتون إليه فيأكلون منه من ضيوف أو جيران أو أقارب أو غير هذا، أو يقدم لهم لحما، يعني أقصد يقدم لهم طعاما بمعنى أنه يصنع هذا الطعام أضحية فيأكلون عنده، أو يقدم لهم من لحم أضحيته أو هديه. نعم. وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. على كل حال الرواية لا تخلو من ضعف، وجلود الأضاحي يمكن الإنسان أن ينتفع بها بدباغتها، ويمكن أن يقدم ذلك صدقة أو هدية أو نحو هذا لينتفع به غيره. نعم. تفضل. مسألة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك، ليس من النسك في شيء. أخرجاه. نعم. طبعا هنا الحديث ليس الكلام في هذه الدروس كما ذكرت في أولها، ليس الكلام في شيء يخرج عن منهج ابن كثير رحمه الله، بمعنى لا نستطرد في الكلام على الأحكام، وليس المقصود جلب فوائد ولطائف ومعاني تربوية أو معاني نعم إلا على سبيل الندرة، وإنما المقصود كيف نناقش كلام أهل العلم، كيف نفهم، كيف نجمع بين الأقوال، ما مأخذ هذا القول، كيف توجيهه، هذه الطريقة التي تبني طلاب العلم وتبني تربي الملكة عندهم. وأما ما يورد من الفوائد واللطائف والأشياء الزائدة فليس هذا محله في هذا الدرس، سيذكر ممكن في درس آخر غير هذا. فالشاهد أن هذا الحديث على كل حال يدل على معاني، الإنسان يبدأ أولا بالأضحية لا يبدأ بشيء آخر فيأكل من أضحيته، نعم، لكن يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك ينحر. فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قد، هذا إذا ذبح قبل الصلاة. لكن يبقى الكلام في بعض المسائل التي تكلم عليها أهل العلم في هذا الحديث وفي غيره أيضا، مسألة الذبح الأضاحي وكذلك الهدي متى يذبح متى يحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأضحيته إلى المصلى فيذبحها في المصلى، فيكون في هذا إظهار لهذه الشعيرة، تعليم للناس يقتدون به. وكان ابن عمر يفعل ذلك، لكن الناس تركوا هذا، يعني ما عاد صار الإمام أو الأمير يخرج بأضحيته إلى المصلى، فحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بها فلا يذبح أحد قبله لأنه يعني يذبح في المصلى. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. طيب لو ما صلى لسبب أو لآخر، مريض، امرأة تريد أن تضحي وهي في البيت، متى يذبح؟ متى يذبح؟ هل نقول إنه بعد طلوع شمس يوم العيد يجوز له أن يذبح؟ أو نقول يقدر وقتا للصلاة؟ أو نقول يتحقق من انقضاء الصلاة، بمعنى المرأة مثلا تريد أن تذبح، تريد أن تضحي، ما صلت العيد لسبب أو لآخر، هل يجب على النساء أو لا يجب، أو تجب صلاة العيد، دعك من هذا كله، حائض، وكان يأمر بالصلاة بالحيض، مريضة، ما صلى العيد لأي سبب من الأسباب، مسافر ويريد أن يضحي، متى يذبح؟ وكل أحدا ممن لا تجب عليه صلاة العيد، قال اذبح أضحيتي، وذهب هو يصلي، متى يحل الذبح؟ هل بمجرد طلوع شمس يوم العيد ولا ينظر لموضوع الصلاة؟ أو يقدر وقتا يكفي بعد الإشراق، بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح بنحو ربع ساعة إلى 20 دقيقة، ثم الصلاة؟ وإذا كنا نقول إنه لا يذبح قبل الإمام، لو كان الإمام يذبح فيقدر أيضا الخطبة، واضح؟ طيب، إذا كان يصلون في أكثر من مكان في العيد يقدر على ماذا؟ على الأقرب بالنسبة إليه. طيب لو تأخروا كما يحصل أحيانا، يعني أحد المرات سمعت قبل سنتين أو ثلاث تأخروا في إقامة صلاة العيد إلى قريب من الساعة 8، صلاة عيد الأضحى، نعم. فمثل هذا هل نقول للناس من ذبح قبل أن يصلوا قد تأخروا هذا التأخر، لأن ذلك لا يصح ولا يجزئ؟ أهل العلم مختلفون في هذا، اختلفوا في هذا، فبعضهم قيده بقدر وقت الصلاة، وهذا لا شك أنه يعني أريح للناس، لا يدرون متى صلوا أو تأخروا أو ما تأخروا، وبعضهم قيده بالصلاة فعلا. أما تقييده بذبح الإمام أو الأمير فهذا لا يتأتى الآن، لأن ذلك لم يعد في المصلى، والمقصود أن الإنسان لا يصح له أن يستعجل بمجرد شروق شمس يوم العيد يبدأ يذبح، ينتظر حتى ينتهي الناس من الصلاة، والله أعلم، لأنه قال ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. أما من حضر الصلاة وصلى فهذا قطعا، لكن الكلام في من لم يصلي، ظاهر الحديث بالعموم، فينبغي للناس أن يحتاطوا لعبادتهم، وهذا المعنى كثير من الناس لا يتفطن له، يواعد الجزارين والجزار مشغول يحسب عليه الدقائق في اليوم، في يوم العيد هو يومه، فيبدون يوعدون من صلاة الفجر يمكن أو من قبل صلاة الفجر بعد، ربما أنا لا أستبعد أن بعض الناس يذبح قبل صلاة الفجر، ممكن يعطون أحكام الليلة ليومها. نعم تفضل. نعم. وفي صحيح مسلم وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام، لاحظ الآن هذا التقييد، لكن هذا متى يقال؟ لو كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأضحيته ويذبح، لكن ما عاد صار يفعل هذا من أزمان متطاولة، فهل يقال حتى يذبح في بيته؟ طيب إذا لم يضحي الإمام فما الحكم؟ تعرفون الجمهور يقولون أنها لا تجب، فمتى يذبح؟ فالمقصود إذا كان الإمام يذبح في المصلى فإنهم لا يذبحون قبله، فمن جاء بضحيته إلى المصلى فينتظر حتى يذبح الإمام. نعم. نعم. ويشرع الذبح يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وثلاثة أيام التشريق بعده، لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح، رواه أحمد وابن حبان. نعم، على كل حال هذا هو الأرجح على خلاف كثير بين أهل العلم في وقت الذبح متى ينتهي، وهل يجوز الذبح بالليل أو لا. سبق الإمام بشيء من هذا في شرح العمدة، وبصورة أكثر تفصيلا في شرح المقنع، لكن على كل حال هذا هو الأقرب من هذه الأقوال، والعلم عند الله عز وجل. ويجوز الذبح ليلا ونهارا إلى غروب شمس اليوم الثالث، فإذا ضربت الشمس انتهى كل شيء. وقوله تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم خاضعة، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، إلى قوله أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نعم، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله لعله والله أعلم الأحسن والأوفى في تفسيرها، كذلك سخرناها لكم، كذلك التسخير والتذليل، ذللناها وسخرناها لكم، ويدل عليه الآية التي ذكرها في سورة ياسين قوله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. نعم، ثم قال ولكم فيها منافع ومشارب، فهذه الأمور كلها داخلة في قوله سخرناها، سخرها بالركوب والانقياد والأكل، يشربون من ألبانها ويأخذون من أوبارها وأصوافها وأشعارها، كل هذا من التسخير. كذلك سخرناها لكم، كذلك سخرنا لكم، هذا التسخير، فهذه مسخرة للإنسان ينتفع بها وتنقاد له ولا تكاد تستعصي عليه، وإلا فهذا المخلوق الكبير جمل كونه ينقاد للإنسان وهو أقوى من الإنسان، لا شك أن هذا من تسخير الله عز وجل. وهذا أحسن من كلام بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله، حيث إنه فسر ذلك بمعنى خاص، كذلك سخرناها لكم بمعنى إذا ذبحتموها ذكرتم اسم الله عليها حل لكم أكلها، كذلك سخرناها لكم، تكون مسخرة بالأكل إذا فعلتم ما وجب من ذبح أو نحر مع ذكر اسم الله عليها، فخصه بهذا المعنى، والمعنى أوسع من ذلك، والقرآن يفسر بالقرآن، فآية ياسين تفسر هذه الآية، والله أعلم. نعم، يقول الله تعالى أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. نعم، سخرها لكم على كل حال. نعم نعم، يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها. ابن جرير رحمه الله يقول كذلك سخرها لكم، أي قد حل لكم أكلها، حل لكم أكلها، كذلك سخرها لكم حل لكم، والمعنى أعم من ذلك، والله تعالى أعلم. يعني الذين يخصصون بحل الأكل يعني نظروا إلى ما قبله، فاذكروا اسم الله عليها صواف بهذه الطريقة، صافة لقوائمها معقولة اليد اليسرى، فإذا وجبت جنوبها خرجت نفوسها ماتت، فعند ذلك يحل لكم أكلها. ثم قال كذلك سخرناها لكم، لكن يبقى المعنى أهم من هذا، هذا يدخل فيه والمعنى أوسع منه، والله أعلم. نعم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نعم. يقول تعالى، يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها ولا دماؤها من لحومها ولا دمائها. الآن في السابق يعني في الجاهلية قبل الإسلام كانوا إذا ذبحوا الهدي أخذوا من دمه ولطخوا على النصب الأحجار التي كانوا يتقربون إليها. نعم. فالله تبارك وتعالى يبين لهم ما شرعه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فإن دماءها ولحومها لا تصل إلى الله عز وجل، فإن الله غني عن ذلك، وإنما يناله أي الذي يصل إليه هو ما يحصل من تقوى العباد، يناله أي يصله ويرتفع إليه تقواكم له تبارك وتعالى، ليس الذي يصل إليه الدماء ولا اللحوم، فإن الله غني عن هذا، وإنما تعبد خلقه وكلفهم وشرع لهم الشرائع من أجل التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا حينما شرع لهم المناسك فهي لإقامة ذكر الله عز وجل، فالذي يصل إليه من العباد هو التقوى، وإلا فالله تبارك وتعالى غني عن العباد وعن أعمالهم وعن لحوم هذه الهدايا والأضاحي وعن دمائها. نعم. أين؟ فإنه تعالى هو الغني عما سواه، وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا السبب نزول، لكنه مرسل من جريج من التابعين فلا يصح، لا تصح هذه الرواية، لكن هو معنى بينه الله لعباده، يبين لهم أنه حينما شرع لهم هذه القرابين لا من أجل أن يصل إليه شيء من أجزائها وأبعاضها، وإنما الذي يصل إلى الله عز وجل ويرتفع إليه هو التقوى. نعم. هنا واضح معنى ولكن يناله التقوى منكم، أي يصل إليه تقواكم، تقواكم. نعم. فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يتقبل ذلك ويجزي عليه، كما جاء في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقوله: كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه. نعم، لاحظ في الآية اللي قبل قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فدلت تلك على التسمية، وهنا قال: لتكبروا الله على ما هداكم، فدل ذلك على التكبير، واضح؟ ولهذا يشرع له أن يجمع بينهما فيقول: بسم الله والله أكبر عند الذبح. نعم نعم. وقوله قال: لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه. لاحظ هذا باعتبار المعنى، أنها شرعت من أجل تعظيم الله، مثل ما شرع الحج مثلا لإقامة ذكر الله، السعي بين الصفا والمروة، الطواف لإقامة ذكر الله عز وجل، هذا باعتبار المعنى. لكن أيضا باعتبار اللفظ: لتكبروا الله، فيدل بلفظه على مشروعية التكبير عند ذبح الأضاحي والهدي، فيدخل فيه هذا وهذا. نعم، هذه لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه ما يحبه ويرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله: وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين. على كل حال، عفوا يا شيخ، في قوله لتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم لماذا؟ هنا حذف المتعلق، والأصل الحمل فيها مثل هذه الحالات على العموم، على ما هداكم إلى أي شيء؟ هداكم للإسلام، هداكم للقرابين والهدايا وما شرع لكم في هذا بعد أن كان أهل الجاهلية يتخبطون بجهالات تضيع فيها أموالهم وتزهق فيها نفوسهم ويلقون فيها العنت والعناء الشديد من غير طائل، بل يرجعون بالوزر. فالله تبارك وتعالى هداكم لذلك كله، علمكم ما يحبه ويرضاه ويتقرب به إليه من أجل أن تعملوا بذلك، لتكبروا الله على هداكم لهذا الدين بعد أن كنتم في جهالة. أي نعم. وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. وهذا بشر المحسنين، الله عز وجل يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة هي بإحسان العمل. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على القولين المعروفين في الحديث: هل هذه مرتبة واحدة أو هما مرتبتان؟ الأولى أعلى من الثانية، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالشاهد قال: وبشر المحسنين، وقال: أي في عملهم القائمين بحدود الله. فليست العبرة بكثرة الأعمال وإنما بإحسان العمل، وهذا له اتصال وتعلق بما يقوم بقلب العبد وما يكون في الخارج من العمل الظاهر حيث يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في قلبه من الإخلاص والقصد الصحيح مع تعظيم الله تبارك وتعالى دون التفات إلى النفس بالعجب والزهو أو قصد الفخر أو المضاهاة بكثرة الأضاحي أو الهدايا أو نحو هذا، وأيضا يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، بشر المحسنين، فيتخير من الأضاحي والهدايا ما هو أطيب وأعظم، لكن لا على سبيل المفاخرة والمباهاة، ولا يعجب بعمله، نعم، أو يقصد الترفع به في قلوب الخلق أو نحو هذا، لا، بشر المحسنين. وكذلك أيضا يراعي في هذا حدود الله جل جلاله، فلا يذبح قبل الصلاة مثلا ولا بغير أيام الذبح، نعم. تفضل. نعم. مسألة: الأضحية سنة مستحبة وتكفي واحدة منها عن جميع أهل بيت واحد. قال ابن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي. نعم، على كل حال الحديث فيه ضعف، لكن كون الأضحية سنة مستحبة هذا قول عامة أهل العلم، والقول بالوجوب للقادر قول قوي تدل عليه أدلة. نعم، مثل من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن. نعم، فهذا قد يفهم منه الوجوب للقادر على القادرين، وغير ذلك من مما يستدل به القائل بالوجوب. فينبغي الإنسان إذا كان يجد ويتمكن، خاصة نحن في هذه الأيام أيام حج، فمن كان قادرا على الأضحية فإنه يضحي، تكون الأضحية سنة واحدة عنه وعن أهل بيته، والمقصود بأهل بيته يعني ممن يعولهم وينفق عليهم، واضح؟ عنه وعن أهل بيته، من يعولهم وينفق عليهم، فالزوجة داخلة فيه، والأولاد والبنات يدخلون فيه، والناس الآن توسعوا في هذا، فصارت الزوجة تريد أن تضحي، والبنت تريد أن تضحي، والولد يريد أن يضحي، وكل واحد. لكن إن كان هؤلاء خارجين عنه، بمعنى أن الولد مستقل تزوج أو عنده نفقته ومستقل له، فيضحي عن نفسه، وهكذا البنت لو كانت مستقلة في بيت مثلا وعندها نفقتها فإنها تضحي، لكن أبوها يعولها، يضحي بأضحية واحدة، هذه هي السنة عنه وعن أهل بيته. نعم، نعم. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. نعم، يعني هنا عنه وعن أهل بيته بمعنى أنهم يشتركون في إيش؟ في الثواب، ولا يشتركون في عين الأضحية على سبيل التملك. لهذا كثير من الناس يسألون في مثل هذه الأيام عن الاشتراك في الأضحية، يعني أن تكون مشتركة من جهة التملك بين مجموعة من الناس، يعني يقولون مثلا كل واحد يدفع 100 اشترك فيها 7 في شاة، اشترون شاة 700، كل واحد يدفع 100، هذه الأضحية لمن من يملكها 7، هذا لا يشرع ولا يصح الاشتراك في الشاة، وإنما يكون الاشتراك في البدنة أو البقرة. لكن كيف يكون الاشتراك في الثواب والأجر ويكون قد ضحى عنهم ونحو ذلك؟ أن يشملهم بأضحيته، بمعنى أنهم يدخلون في الأجر معه والثواب، ولا يملكون هذه الأضحية، ولذلك الذي يمسك فلا يقص شعره ولا من هو صاحب الأضحية. أما البقية من زوجة وولد فلا يمسكون، ويقال إنه ضحى لهم أو ضحى عنهم، ولا يقال إنهم قد ضحوا. نعم، تفضل. قال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه وابن رواه الترمذي وصححه رواه الترمذي وصححه وابن ماجه خلاص ابن ماجه رواه يعني مو صححه نعم رواه الترمذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري. عبد الله بن هشام من صغار الصحابة، عبد الله بن هشام التيمي يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري. وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يقول تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل حال مثل هذه الأحكام يعني كما قلت درس التفسير المفروض لا يتحول إلى درس فقه، لأن هذا يذكرني به في بعض الجامعات كان المقرر تفسير سورة النساء والمائدة على طلاب في فصل دراسي، فصل دراسي واحد النساء والمائدة، فبدأ يفسر النساء أحد من درسهم، فلما وصل عند آيات المواريث في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، شرح الفرائض من أولها إلى آخرها، والطلاب يدرسون في ذلك القسم أو تلك الكلية يدرسون الفرائض في فصلين مقرر مستقل، فرائض في فصلين، وترك بقية سورة النساء والمائدة وجلس يشرح إلى نهاية الفصل الفرائض. هذا تفسير. الضحية هم هالمساكين. نعم. يقول تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يخبر تعالى أنه وآخر كان بداية من الفاتحة نصف الفصل الدراسي، أذكر أنه لم ينتهي من سورة الفاتحة، نصف الفصل الدراسي لم ينتهي من سورة الفاتحة. طيب والباقي البقرة متى ينتهي؟ أوه. هذا للأسف تخبط بالتعليم آفة. نعم. تفضل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله: إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر نعم. الجحد بالنعم. في قوله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. إن الله يدافع، يدافع هذه قرأها هذه اللفظة يدافع، قرأها ابن كثير وأبو عمر يدفع، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وهكذا في الآية الأخرى قوله تبارك وتعالى: نعم ولولا دفع الله الناس، هكذا قرأها: إن الله يدافع يدفع عن الذين آمنوا ولولا دفع الله. واضح؟ هذا في قراءة من؟ ابن كثير وأبي عمرو. وفي قراءة نافع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم: ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعض. ولولا دفاع الله، واضح؟ وفي القراءة التي نقرأ بها قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في الثانية: ولولا دفع الله. هذه ثلاث قراءات. الآن: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه القراءة نقرأ بها، يمكن أن تكون مفسرة بقراءة ابن كثير وأبي عمرو: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يدفع، يمكن أن تكون مفسرة بها، لأن قراءة يدفع قراءة واضحة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، يدفع عنهم، يدفع عنهم كيد الأشرار وشر الفجار، يدفع عنهم السوء، كما قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهكذا في قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ابن جرير مما ذكر في معناها أن الكلمات الطيبات والأوصاف الطيبات للطيبين من الناس، والأوصاف الخبيثة والأقوال الخبيثة للخبيثين من الناس، فإذا صدرت منهم ضرتهم، وإذا صدرت أو قيلت في حق أهل الإيمان لا تضرهم، لأنها ليست لهم، واضح؟ هكذا فسره ابن جرير. وينبغي أن يدخل فيه دخولا أوليا النساء، نظرا للنزول وما جاء في أسبابه. فهنا هذه القراءة يدفع، إذا قلنا إنها مفسرة للقراءة الثانية، والقراءات يفسر بعضها بعضا، لأن هاتين القراءتين تعودان إلى معنى واحد وهو الدفع. لكن ما الفرق بين القراءتين؟ يدافع، صيغة المفاعلة في الأصل في الاستعمال تكون بين طرفين: يدافع، يغالب، يقاتل، يعارك، يجاوب، يضارب، واضح؟ فهل المدافعة تكون بين الله وبين أحد من خلق؟ هل أحد يستطيع أن يغالب الله؟ واضح السؤال؟ ومن هنا استشكل بعض أهل العلم هذه القراءة يدافع، إن ما فيه ما في وجه لمغالبة الله عز وجل أصلا، فيكون مدافعة ماذا؟ يدافع الله، يدافع من؟ الخلق ولا شيء، كرة الأرضية كلها فيها الكون مثل حبة الرمل، يمكن كيف اللي فيها؟ فبعضهم قال إن قوله يدافع بمعنى يدفع، وأن القراءة الأخرى مفسرة لها، يدافع بمعنى يدفع وليس المقصود به معنى المفاعلة، فتكون المدافعة المفاعلة هنا مستعملة في معناها أصل الكلمة، يعني المجرد، يعني من غير ملاحظة للأصل في استعمالها وهما كان بين طرفين فأكثر، نعم، وقوع فعل من الجانبين. وهذا له نظائر في كلامنا، كلام الناس، كلام العرب. الآن المعاقبة هل تكون في تقابل بين طرفين ولا إيقاع العقاب من طرف؟ إيقاع العقاب من طرف، فاستعملت المفاعلة على شيء يصدر من طرف، لكن المقاتلة، المبارزة، المجابهة، المناوئة، كل هذا يكون بين طرفين تدافع. واضح؟ لكن المعاقبة من طرف واحد، المجاوزة من طرف واحد، وهكذا له نظائر جملة من المفردات تكون باعتبار المعنى المجرد للفظة دون نظر أو دون قصد لوقوع ذلك بين طرفين فأكثر. واضح؟ ولهذا بعضهم يقول مثلا أنك لا تكتب ملاحظة، يعني نحن نكتب أحيانا، نكتب في كتاب أو بحث أو ملاحظة، يقول اكتب ملحوظة، قل لا تقل، قل ملحوظة ولا تقل ملاحظة. ليه؟ لأن الملاحظة لا تكون إلا بين طرفين. نقول هذا في أصل استعمال اللفظة، ولكن هل يكون ذلك من الخطأ لو قال ملاحظة؟ نقول لا، ليس من الخطأ، لأن هذه المادة ما كان على زينة مفاعلة يأتي مرادا به المعنى المجرد دون ملاحظة وقوع ذلك بين طرف. فالملاحظة من هذا القبيل، مثل المجاوزة، نعم، وهكذا. نعم تفضل. وقوله إن الله لا يحب، طبعا عفوا يا شيخ، طبعا بعضهم يجيب بأجوبة أخرى، يعني بعضهم يقول مثل الزمخشري يقول يدافع عن الذين آمنوا أن هذا على سبيل المبالغة في بيان دفعه تبارك وتعالى عنهم، فعبر بلفظ المدافعة. واضح؟ هكذا قال. وعلى كل حال ما سبق يمكن أن يتبين به المراد. وبعضهم يقول لما كان جهد هؤلاء الكفار في إيصال الأذى بكل سبيل مستطاع إلى أهل الإيمان، كما قال جهد كبير، كما قال الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، نعم، عبر بمثل هذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. وكما سيأتي في قوله تبارك وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين، معاجزين على هذه القراءة نفس الشيء. هل يمكن هؤلاء أن يقوموا بدور مع الله عز وجل يعجزونه ويحاولون إعجازه أو فيفوتونه فلا يعاقبهم على أحد المعاني مثلا، طالبين عجز الله عز وجل؟ من الخلق أصلا؟ فبعضهم قال هذا على سبيل المبالغة، وبعضهم قال هذا لبيان شدة ما يجري على أيديهم وما يفعلونه وما يسعون فيه من التثبيط، تهبيط العزائم وما أشبه ذلك، فاستعمل بهذا الاعتبار، استعمل هذا اللفظ، ويأتي إن شاء الله. على كل حال، نعم تفضل. قوله إن الله لا يحب كل خوان كفور. على كل حال يبقى عفوا يا شيخ، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، احنا ذكرنا قاعدة في الكلام على قواعد التفسير، وهو أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فهنا ما هو الحكم وما هو الوصف؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الوصف نعم، الوصف الإيمان، والحكم المرتب عليه المدافعة. فالحكم المرتب على وصف يزيد بزيادة الوصف وينقص بنقصانه، فالمدافعة مدافعة الله عز وجل عن أهل الإيمان تكون بحسب ما يكون لهم من تحقيق هذه الصفة. فعلى قدر إيمان العبد على قدر ما يحصل له من دفاع الله عز وجل عنه، يدفع عنه السوء والشر وما إلى ذلك. واضح؟ على قدر إيماننا، على قدر مدافعة، على قدر ما يحصل لنا من مدافعة الله تبارك وتعالى. وهكذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يكون لهم من الأمن والاهتداء على قدر ما عندهم من الإيمان. تفضلنا. وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا، وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها. نعم، طبعا الكفر أوسع من هذا، لكن هذه أحد أنواع الكفر. في قوله تبارك وتعالى لا يحب كل خوان كفور، خوان على زينة فعال، وكفور على زينة فعول، وهذه صيغ مبالغة. هنا يرد سؤال وهو أنه لا يحب كل خوان، مفهوم المخالفة هل ينفي عن الخائن؟ لا. هل ينفي عن الكافر؟ ما هو الكفور؟ كفور كثير الكفران، والخوان كثير الخيانة. طيب اللي ما هو كثير الخيانة هل يحبه الله عز وجل؟ الجواب لا. طيب قال لا يحب كل خوان كفور، قد يقول قائل إن من وقعت منه الخيانة ليس كثيرا فإن الله يحبه، نقول ليس هذا هو المراد، فالله عز وجل قال فإن الله لا يحب الخائنين، ليس كذلك؟ وفي الكافرين أيضا أخبر أنه لا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب يعني فهذه لا يحب كل خوان كفور، فذكرت صيغة المبالغة، لكن ذلك لا ينفي عن من وقع عنه شيء من ذلك، الله لا يحب، بدليل الآيات الأخرى. نعم. تفضلنا. يقول تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال العوفي عن ابن عباس نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة، وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس وعروة ابن عباس ايوه وغير واحد من السلف كابن عباس وعروة وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. هذه أول آية نزلت في الجهاد. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال نعم، يعني كثير من أهل العلم يقولون هذه أول آية نزلت في الجهاد، أول ما نزل فيه الإذن. نعم، في البداية منعهم، أمرهم بكف اليد، ثم بعد ذلك أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. جيد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الأولى. ثم بعد ذلك قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نعم، ثم بعد ذلك أمرهم بالقتال أمرا عاما، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم ذلك جاءت الآية الخامسة من سورة براءة وهي آية السيف، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نعم. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى قال لهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا بعد ما كان يجب على الجميع أن يخرج كل قادر ورخص للضعفاء والمرضى إلى آخره. نعم تفضل. نعم. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه فعرفت أنه سيكون قتال. وزاد الإمام أحمد قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننهما. وقال الترمذي حديث حسن. نعم. على كل حال هذا الحديث الصحيح يدل على سبب نزول هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. في القراءة الأخرى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ويكون ذلك بسبب ما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج من ديارهم. نعم. تفضل. وقوله وإن الله على نصرهم لقدير أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته كما قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء من ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات في هذا كثيرة. نعم. الآن هذا التوجيه الذي وجهها به الحافظ بن كثير رحمه الله هو أن قوله وإن الله على نصرهم لقدير أي أن الله قادر على نصرهم ولكن من غير قتال، ولكنه أمرهم بالقتال ليبلو بعضهم ببعض كما دلت عليه الآيات. هذا معنى وليس ذلك محل اتفاق، فإن من السلف من فسرها بغير هذا قال وإن الله على نصرهم لقدير، هذا وعد منه تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أذن لهم بالقتال وعد له بالنصر، وعد لهم بالنصر. في فرق بين المعنيين ولا لا؟ ما في فرق؟ ها؟ في فرق. فرق. المعنى الأول إن الله على نصرهم لقدير لكنه كلفهم بالقتال، وإلا لو شاء لنصرهم من غير قتال، أهلك عدوهم أو آمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله ليبلو بعض العباد ببعض فجعل منهم أهل الإيمان وأهل الكفر، وأمر هؤلاء بجهادهم والصبر والسفر والعناء وبذل الأموال للابتلاء. والمعنى الثاني أذن لهم بالقتال ووعدهم بالنصر وإن الله على نصرهم لقدير. ويمكن لو قال قائل بأن الآية تتضمن هذا وهذا، فيها وعد لمن حقق أمره سبحانه وتعالى بالنصر، إن الله قادر على النصر على نصرهم، إن الله على نصرهم لقدير، فتنهض نفوسهم تحقيق التوكل على الله عز وجل، صدق اللجأ إليه، والقيام بشرائعه وما أمرهم من قتال عدوهم، وإن الله على نصرهم فقدير، فهو قادر على نصرهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فيركنون إليه دون أحد سواه. نعم، تفضل. نعم. ولهذا قال ابن عباس في قوله وإن الله على نصرهم لقدير وقد فعل، وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. نعم، لاحظ الآن قول ابن عباس نعم وقد فعل، يكون وجهها بماذا؟ بالوعد بالنصر، وقد فعل يعني أن هذا تحقق. لاحظ ولهذا ربط ابن كثير رحمه الله لهذا المعنى تفسير ابن عباس بما قبله لا يخلو من إشكال، لأن هذا على القول الآخر غير اللي ذكره ابن كثير. واضح الفرق؟ نعم، يعني لو أنه ذكره ابن كثير على أنه قول آخر في المسألة لكان أوضح، لكن حينما جاء به بهذا السياق ولهذا نعم قال ابن عباس إن الله قد فعل، فهو أشعرك بأنه قول واحد وهما قولان. أتضح لكم هذا ولا ما أتضح؟ أتضح؟ تفضل. هذا التوجيه والتخريج، هذا التوجيه، لكن هما في الواقع قولان، هما قولان، فكيف يتضح لك أو لمن يقرأ بأنهما قولان؟ كثير من الناس قد لا يتضح له هذا. نعم، فحينما تذكر الأقوال توجه، لكن لا تذكر في سياق كأنها قول واحد. نعم، وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 89، قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منا ليالي منا فنقتلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره، وصارت لهم دار إسلام ومعقل يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. قال العوفي عن ابن عباس أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا وأصحابه، إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة، ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. لاحظ، منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، يعني ليس لهم ذنب ولا جرم إلا أن يقولوا ربنا الله. هل كونهم آمنوا وقالوا ربنا الله هذا جرم يستحقون عليه الإخراج؟ الجواب لا، فهذا استثناء منقطع. واضح؟ تقول جاء الرجال إلا فرسا، هذا استثناء منقطع، وهكذا قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، على القول الراجح أن إبليس من الجن، هذا استثناء يعتبر منقطع. معنى منقطع يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والأصل في الاستثناء الاتصال وليس الانقطاع، الأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم، فهنا على هذا القول الذي ذكره وهو اختيار سيبويه، نعم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهذا ليس بحق، يعني هذا الإخراج ليس بحق، لم يفعلوا جرما يستوجب الإخراج، هذا الذي قالوه حق وهو قولهم ربنا الله الإيمان. فعلى هذا الاعتبار، اعتبار ما في نفس الأمر، يعتبر الاستثناء منقطع. وباعتبار آخر، ما هو؟ باعتبار ما في نظر الكفار أن هذه أكبر جريمة عندهم وهو التوحيد، واضح؟ فهم ما أخرجوا بسبب جرم قارفوه إلا أنهم وحدوا الله عز وجل، فهذا بالنسبة للمشركين يعتبر جرم ولا ما هو بجرم؟ جرم كبير، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار متصل ولا منفصل؟ متصل لاحظ؟ ها؟ يكون متصلا بالنسبة للمشركين، بالنسبة لنظر المشركين. والخطاب أحيانا قد يأتي بحسب نظر من المخاطب، وذكرت لهذه القاعدة فروعا في الكلام على قواعد التفسير. فالقول بأنه متصل قال به جماعة من أهل اللغة، أصحاب المعاني مثل الزجاج والفراء، قالوا الاستثناء متصل. لكن أنت إذا قرأت أن الاستثناء متصل أو منفصل فلا تستعجل، هو متصل باعتبار ومنفصل باعتبار. نعم، تفضل. وأما عند المشركين فإنه أكبر الذنوب، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أن يدفع بقوم عن قوم. أي كما سبق أيضا في القراءة الأخرى قراءة نافع، ولولا دفاع. نعم، أي ولولا أن يدفع بقوم عن قوم. طيب انتهى الوقت، نقف عند هذا. أذكر قبل ما نتفرق، الأسبوع القادم أنا سأكون مسافر إن شاء الله، فما يكون عندنا درس. وأنا أحاول أدفع هذه الأسفار، والأسبوع هذا كان افترض أني أكون مسافر لكني ترك ذلك، فماشي الحال. الأسبوع القادم ما يكون عندنا درس إن شاء الله. عندكم سؤال؟ تفضلنا. إيه نعم، يسأل الأخ، يقول: في التدرج في شرع الجهاد في هذه الآيات، هل ذلك على سبيل النسخ؟ من أهل العلم من يقول إنه على سبيل النسخ، بل بعضهم يبالغ ويقول إن آية السيف وهي الآية الخامسة من سورة براءة نسخت 124 آية، ليس فقط هذه الآيات، بل كل آية فيها عفو وصفح وإعراض عن المشركين منسوخة بآية السيف. لكن هذا القول فيه نظر، والأقرب الله أعلم من هذه الآيات ليست منسوخة، وإنما ذلك بحسب الحال. فالأمة في أوقات الضعف وفي أزمنة الفترات العفو والصفح والإعراض والصبر وكف اليد، نعم، وفي أوقات القوة والتمكن فعند ذلك: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره. فهذا يختلف باختلاف أحوال الأمة، وهذه الشريعة فيها عزائم ورخص، واضح؟ وأحيانا يكون يعني غاية ما هنالك أن الأمة فقط تقاتل من قاتلها، لكنها لا تبدأ أحدا بالقتال فيتسلط عليها أعداؤها. نعم. كما هو في هذا الزمان. الله المستعان، ضعف. توجيه كلام ابن القيم ومن وافقه فكلوا منها أنها قبل أن تقع جنوبها لا يحل أكلها، قبل أن تخرج أرواحها تموت لا يجوز أكلها، ما أبين من البهيمة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، واضح؟ فيكون الأمر للإباحة لأن ما قبله حظر، واضح؟ أي نعم، تفضل. ممكن ممكن يعني يقول الأخ بأنه قد يكون هذا باعتبار أنهم قد يتوهمون لما كانت أنها لما كانت قربانا يتقربون به إلى الله أنه لا يحل لهم أن يأكلوا منها شيئا، فقال لهم فكلوا منها توسعة عليهم وكذا. ممكن تفضل. إخراج المشركين، إخراج المشركين لهم من ديارهم لما هاجروا أذن لهم بالقتال، فبدأت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج، فكانوا يتعرضون لعير قريش في البداية، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فلما هاجروا كان هذا بعد الهجرة، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال هذا بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن في القتال بعد الهجرة. لكن هل كان هذا في أول يوم الهجرة مثلا؟ لا يلزم، يمكن، لأن من الآيات ما ينزل قبل تقرير الحكم، قبل تقرير الحكم بمعنى وقوع المقتضى، مثل سيهزم الجمع ويولون الدبر، الحكم أهم، يعني ما تضمنته الآية من معنى، وإن لم يكن الحكم تفهم منه الحلال والحرام والواجب لا لا تفهم هذا، الحكم أوسع. إحنا ما نقول الحكم العبرة بعموم، مثلا بأن ما نزل قبل حكمه جيد. فسيهزم الجمع ويولون الدبر نزلت بمكة، فكان عمر يتساءل أي جمع وأي دبر، ما كان في جموع، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع في يوم بدر ويقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر عرف المراد، يكون هذا ما نزل قبله. وهكذا في بعض على بعض الأقوال إذا أردنا أن نوجهها يقوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، مكية، فعلى القول بأن الصلاة العيد ونحر الأضاحي مثلا فتكون ما كان هذا في مكة، ما كان في صلاة عيد ولا صلاة جماعة ولا جمعة، كن ما نزل قبل تقرير الحكم، لكن هذا القول مرجوح في تفسير الآية بعينها. نعم، وهكذا ها؟ وقد يتأخر النزول مثل آية الوضوء والتيمم، لأن الله ذكر الوضوء، الوضوء كان في مكة وهي متأخرة. يعني سواء في آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هذا على سبيل الإجمال. في آية المائدة تفصيل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وذكر التيمم. الوضوء كان قبل هذا، والمائدة من آخر ما نزل في الأحكام، الوضوء كان في مكة. طيب أين ما يدل عليه في القرآن بالتفصيل؟ هذه الآية لم تكن نزلت بالتفصيل. نعم طبعا. يشترك معه في الأجر بالنية، لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس بهذا، يشتركوا معها في الأجر. نعم، ما في تعارض أصلا. من اللي يقول هذا الكلام؟ لا نبدأهم حتى يبدأونا، من الذي يقوله؟ ها ها في فترة الضعف. طيب وأنت تنكر قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ها؟ هذه آية في القرآن ولا وين؟ ولا في إنجيل برنابا؟ ها؟ ما حكمها؟ أجب، أنت أجب عن هذا السؤال الآن، إيش تقول في هذه الآية؟ أنا ما جبت شيء من عندي، هذه آية، فكيف نعمل بالآيات؟ إما أن نقول بالنسخ، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وإما أن نقول الأمة مرت بمراحل فشرع لها ذلك على سبيل التدريج. ففي أول الأمر كان يأمرهم بالصفح والإعراض والصبر، وأمرهم بكف اليد لعدم القدرة على القتال. فإذا صارت الأمة في حال لا تستطيع فيه القتال، لا تستطيع، ضعيفة، ماذا تصنع؟ قل لهم قاتلوا مشركين كافة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا مشركين، هم لا يستطيعون قتال المشركين ولا يستطيعون شيئا، يضعف، يجب عليهم أن يعدوا أنفسهم وأن يقووا أنفسهم إلى آخره، هذا لا أشكال فيه. لكن الكلام هل يجوز لهم أن يبدأوا بالقتال وهم في حال من الضعف والمسكنة والذلة لأعدائهم، والعدو ينتظر أي فرصة بس يعلق عليها الاستحواذ على ما عندهم وتلاعب بمقدرات الأمة ومصالحها، يبحث عن أي سبب؟ فهذه الأفضل، يعني أحسن من القول بالنسخ، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، أن يقال كل هذه الآيات محكمة، ولكن بحسب حال الأمة ما تمر به من قوة وضعف. وهذا من لطف الله عز وجل بهم، نعم، جعل لهم في أوقات الفترات ما، وهكذا مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من الجهاد، نعم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يجب وتارة يستحب وتارة يكون محرما. متى يكون كذلك؟ في أحوال، فإذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم فهو حرام مع أنه في نفسه حق، واضح؟ إذا كان يترتب عليه ضرر على آخرين، أمر معروف عن المنكر، واضح؟ طالب في مدرسة لو أنكر في هذه القضية أغلقت مدرستهم كلها، هل له أن يقدم على الإنكار؟ لا، والله. لكن إذا كان يقع الضرر عليه فينظر هل يصبر أو لا يصبر، فإذا كان لا يصبر على الأذى ينكسر، فلا يجوز له أن يأمر وينهى، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فسئل عن هذا قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، وهذا حال كثيرين، يعمل أشياء ثم بعدين يقال ليته ما احتسب ولا فعل ولا، نعم. وأحيانا لا يتحمل الأذى والضرر الواقع عليه هو، فيكون وهذا الضرر معتبر، فيكون هذا يكون مستحبا في حقه ولا يجب عليه، وأحيانا يجب، يتفاوت، نعم، الله أعلم. نعم. الهدي خاص بالحج ليس بهذه العبارة بهذه الدقة، لكن خاص بمكة أو بالحرم، واضح؟ بمعنى أن الواحد ما يذبح هدي في الدمام، لكن يذبح أضحية في أيام معلومة مخصوصة وهي أيام الذبح. أما الهدي فإنه يساق إلى مكة ولو لم يحج، يعني أنتم الآن لو ما حجيت تريد تذبح هدي ممكن عن طريق الشركة مثلا، الآن سهل، لا تكلف على أحد ولا شيء، تقول للشركة تفضل اشتري من فرع راجحي، تقول لهم أبي 100 من الغنم، ما هذا لا إشكال، ممكن توصي أحد هناك يذبح ويوزع على الفقراء ويطعم الحجاج، تتفق مع مطبخ هناك ويأتي ب10 من الغنم ويذبحها ويطبخها ويوزع على الناس في ميناء أو في مكة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه وهو في المدينة. بعض الفقهاء أو الفقهاء ذكروا معنى واسع للحديث، وهو أنه كل ما يهدى إلى البيت من الطيب، نعم، ونحو ذلك. ولهذا ذكروا قضية الهدي في العمرة أيضا، لكن كل ذلك لا يجب على الإنسان، واضح؟ فما يقدم إلى البيت هو هدي بالمعنى الواسع للهدي، فما يقدم من ستور للكعبة أو طيب أو نحو هذا داخل فيه، وهكذا ما يقدم من أطعمة للناس لأهل الفقراء في مكة أو الحجاج أو نعم. وأعظم ذلك وأجله هو الذبح، فهو تقرب بالمال مع إراقة الدماء، وذلك بمنزلة عند الله عز وجل. نعم، تقصد ما حكم القراءة بالقراءات الأخرى في الصلاة؟ إذا كان الإنسان يصلي لنفسه أو يقرأ لنفسه فلا إشكال في الجمع بين القراءات، لكن العلماء ذكروا لهذا ثلاثة ضوابط: الأول لا تكون إحدى القراءتين مبنية على الأخرى فيفسد المعنى، كانت مرتبة على الأخرى مثل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، القراءة الثانية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فلو قرأت اللفظتين آدم كلمات بالرفع أو قرأتهما بالنصب فسد المعنى، فلابد أن يكون تكون إحدى القراءتين بالرفع والثانية بالنصب، فاعل ومفعول، واضح؟ فهنا لا يجوز الجمع بين القراءات في هذا بهذا الاعتبار إذا كانت مترتبة، وإذا كان مقام الإقراء لئلا يخلط على المتلقي، أو إذا كان ذلك بحيث أنه يسبب على الناس تلبيسا وتشويشا، ما يفهمون يظنون أن تحريف سنيردون عليه في الصلاة، إذا كان الإنسان يصلي العامة ما يفهمون فلا يدخل في هذا. وأما إذا كان يصلي لطلبة علم أو ناس يثقون به ويعرفون كل ما يصدر عنه أنه بعلم واضح، فلا إشكال أن يقرأ الإنسان يجمع بين القراءات، وأقصد بيجمع بين القراءات لا أنه يقرأها بهذا الوجه ثم يعيدها ويقرأها، فهذا يكون في مقام التعليم، واضح؟ أما في الصلاة أو في فإنه لا يفعل هذا. لكن الكلام هل يلتزم مثلا قراءة حفص مثلا؟ الجواب لا يجب له أن يدخل معها من قراءة غيره من القراءة الثابتة. نعم، يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم.